بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث موصولا بتدارس حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب في قصته مع هرقل، وبلغنا إلى نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب وراسل ملوك النواحي من عربي وعجمي في ذاك الوقت ممارسة عملية منه لما خص به من كونه أرسل إلى الناس كافة. في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أصحابه فقال لهم: إني بعثت إلى الناس كافة، وإني أريد أن أراسل ملوك النواحي، أو كما قال: فأعينوني ولا تختلفوا علي. ثم دعا بكتابه وكتب، فقالوا له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام من حديد نقشه أو نقش عليه محمد رسول الله، لفظ الجلالة الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر، وختم به كتبه ودفعها وبعث بها مع بعض أصحابه إلى الملوك. في الصحيح عندنا هنا في صحيح البخاري لم يذكر أو لم يروي الإمام البخاري رحمه الله أي نص كتاب من كتب النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا هذا الكتاب الذي هو كتابه إلى هرقل، هو الذي روى ابن البخاري نصه. أما غيره من الكتب فلم يروي الإمام عليه رحمة الله في الصحيح نص كتاب آخر من كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك الآخرين، اللهم إلا أنه ذكر في حديث في كتاب المغازي، ذكر خبر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أو كتابا إلى كسرى ملك الفرس، فقال الإمام رحمه الله في آخر كتاب المغازي من الجامع الصحيح، قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. ثم أسند حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي بكتابه إلى كسرى، فدفعه عبد الله بن حذافة إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فمزقه. هذا الذي في الصحيح، فمزقه ولم يذكر النص. قال ابن المسيب وهو سعيد التابعي المشهور: فحسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق، وهكذا حصل. فذكر خبر الإرسال والتصرف الأرعن الطائش من كسرى في تمزيق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك يعني إدبار أمره وأمر يعني جماعته ودولته. أما غير ذلك من كتب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر في الصحيح، ولذلك اهتم بعض العلماء بجمع الروايات التي فيها نصوص كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، سواء ملوك العاجم كالروم وكسرى وغيرهم، أو بعض ملوك النواحي من العرب كالحارث بن أبي شمر ملك الغسان والمنذر بن ساوى ملك البحرين وأمثالهم، جمعوها في كتب يعني مستقلة مفردة يحسن الاعتناء بها ممن لا كان له اهتمام بجوانب من السيرة قد لم تعطى حقها من يعني الدراسة والعناية، لما في هذه الرسائل والكتب من فوائد ثمينة وطريقة بليغة مختصرة في إبلاغ رسالة الإسلام إلى الملوك ومن في معناهم في ذاك الوقت. ومن أهم هذه الكتب التي يعني أفردت كتب النبي صلى الله عليه وسلم، قد أحضرت معي يعني شيئا منها، كتاب اسمه إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب ألفه المؤرخ المشهور محمد بن طولون الصالحي الدمشقي، متوفى سنة 953. جمع فيه أكثر من تقريبا 53 كتاب كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض وملوك النواحي من عربي وعجمي، ومن ضمنها كتاب كسرى. أوسع منه وأكثر فوائد وجمع كتاب اسمه، هذه تسجلون حتى يعني تعتنون بها لأنها كتب مهمة حقيقة تخدم جانب من السيرة قد لم يعطى حقه كما ينبغي من الخدمة، لأن فيها قضايا بلاغية ولغوية وأدبية وطرق المراسلة، بدل ما أجيب لي مراسلات شكسبير ومراسلات ما نعرف مين وكتب فلان، نجيب كتب المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقته في المراسلة وتعامله مع الملوك بيعطاهم حقهم حتى يفتح يعني قلوبهم لاستقبال كتابه والنظم، ثم وجازة الألفاظ واختصارها بغير تطويل، ثم يعني جمال الأسلوب وبراعته. وقد أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم كما تعلمون. الكتاب الثاني اسمه المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي لمحمد بن علي بن حديدة الأنصاري. هذا أقدم من ابن طولون، توفي سنة 783، معاصر الحافظ بن حجر. كتاب في مجلدين، هذا المجلد الأول وفي مجلد آخر له يعني هذا الكتابان، وفي معناهما كتب أخرى أصغر منهما قليلا، يعني يحسن الاعتناء بها لأنها جمعت ألفاظ كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض بالأسانيد يعني التي في أغلبها أسانيد صحيحة. ثم بعد هذه نقول كنا قد تدارسنا شيئا من ألفاظ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل في قوله إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. في رواية صالح بن كيسان التي أخرجها البخاري في كتاب الجهاد في زيادة، وهي أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فكرر كلمة أسلم مرتين، أسلم تسلم، طالبه بالإسلام ورتب عليه السلامة، أسلم تسلم، ثم طالبه بالإسلام مرة أخرى ورتب عليه كونه يؤتى أجره مرتين. قال العلماء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أجرين أو أمرين عظيمين كريمين سيحصلهما هرقل ومن في معناه إذا أسلم، أو ثوابين، ثواب عاجل في هذه الحياة وهو قوله أسلم تسلم، تسلم من الكفر طبعا والشرك، وتسلم من ما سيأتي من الجهاد والغزو ضده وفرض الجزية والصغار والقضايا هذه كلها التي ترتبت على يعني الفتوحات التي حصلت، فمن أسلم سلم من هذا، عصم دمه وماله وعرضه كما تعرفون في أحكام الشرع العظيم. أسلم تسلم أي الآن في الحياة. ومفهوم الكلام كما قلنا إذا لم تسلم أنت معرض للقتال والحرب والصغار والطرد والإبعاد والذل، وهذا الذي حصل والحمد لله. ثم قاله أسلم ورتب عليه أجر أخروي، يؤتك الله أجرك مرتين. فعندنا إذن ذكر النبي ثوابين، الثواب لهرقل فيما لو أسلم، أن يسلم في الدنيا من يعني القتل والقتال وما يتبع ذلك يعني من أمور، وربما لو أسلم ثبته النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه وعلى قومه كما يعني ثبت النجاشي، ولم يعارضه في ملكه ولم يبعث إليه جيشا ولا شيء من هذا القبيل، بل صلى عليه لما توفي. وسنذكر هذا عندما سنقارن بين موقف النجاشي وهو ملك نصراني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هرقل وهو ملك نصراني آخر من دعوة النبي، وكيف افترقت بهم بهما السبل والطرق، ولذلك جذور تاريخية وأشياء سنذكرها إن شاء الله عند المقارنة. والأجر الثاني وهو كونه يثاب عند الله في الآخرة بأجرين مضاعفين. وقوله يؤتك الله أجرك مرتين، هذه فيها إشارة إلى أن الكتابي سواء كان يهوديا أو نصرانيا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله أنه يؤتى أجره مضاعفة مرتين، بسبب أولا يؤتى أجره لإسلامه بأنبيائه وإيمانه بأنبيائه الذين بعثهم الله عليه، كإيمانه بعيسى إن كان نصرانيا أو بموسى مثلا إن كان يهوديا أو شيء من هذا القبيل، ويؤجر أيضا على إيمانه الثاني أو الآخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يصدقه القرآن، قال الله تعالى في القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، كل من عندي ربنا، كل يعني عيسى والإنجيل ومحمد والقرآن، موسى والتوراة ومحمد، كلهم كل من عندي ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، الآيات من سورة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر من هؤلاء الثلاثة رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي. وهذا يفتح لنا مسألة، وهي لفظ الآية كما سمعت وأنا تلوتها لقصد مقيدة بقيود، الذي يؤتون أجرهم مرتين، ما كل من انتسب للنصرانية على أي وضع وعلى أي حال وعلى وانتسب اليهودية على أي وضع وعلى أي حال، وإنما مقيدة: الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، على خلاف التفسير في به، الضمير يعود على كتابهم الذي أرسل إليهم أو على الكتاب الذي جاءهم مجددا وهو القرآن. واستظهر أكثر المفسرين هم به أي بالقرآن مؤمنين. ليش مؤمنين بالقرآن؟ واعتبرهم مؤمنين باعتبار أنهم بالفعل كل من آمن بالتوراة وبموسى كما أنزلها الله وبموسى كما أرسله الله، وكل من آمن بالإنجيل كما أنزله الله وبعيسى كما أرسله الله، ما يبقى عنده إشكال نهائيا في أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، لأن عنده البشارات والدعوات والصفات ولا عنده في ذلك إشكال. الإشكال يأتي عند المحرف المبدل، المغير، الذي آمن بإنجيل غير الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، إنجيل سمى إنجيل متى ولا إنجيل لوقا ولا ما هذه الأناجيل التي أنزلها رب العالمين، أو أنزل بأسفار زعم يهود أنها أسفار موسى وكلها يعني أو أغلبها في معظمها لا علاقة لها بتوراة موسى، وحرفوا وبدلوا. فهؤلاء سيشكل عليهم كثيرا وسيكبر عليهم كثيرا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهذا الذي حصل، وذلك عارضوه وصادموه وخالفوه. ليه؟ لأن المعارضة عندهم موجودة، عارضوا أنبياءهم أصلا، عارضوا موسى وتوراته وحرفوها وغيروه، وعارضوا عيسى وإنجيله وحرفوه وغيروه، فلن يصبح عندهم إشكال في أن يعارضوا محمد عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا أضاف إلى ذلك الناحية العنصرية والحسد والقضايا هذه الأخرى، تزيد الأمر أيضا عمقا عندهم في شدة نفورهم وعدم رضاهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية مقيدة هم به، وإذا يتلى عليهم أي القرآن قالوا آمنا به، كما قال النجاشي لما تلت عليه سورة كافها يا عين مريم، القصة المشهورة لما تلاها عليه جعفر ماذا قال؟ قال والذي والله وكذا، ما إنما جاء به عيسى وهذا يخرج من مشكات واحدة، هذا مؤمن بكتابه الحقيقي فعلا، لكن لما جاءه القرآن أعلن اعترافه وقبوله ورضاه وتسليمه، هم من آمنا به، إنا كنا من قبله، عندنا المعلومة هذه ومؤمنين وننتظر النبي هذا وعندنا صفاته. انتبهت ولا ما هو وثني ما يدري عن النبوة والأنبياء، فجاءت فجأة دفعة واحدة فيبقى يفكر فيها ويتردد، عنده الأخبار كاملة فقط ينظر هل هذا هو الذي بعث، فإذا طبق الصفات التي عنده على هذا الذي بعث وجدها بالفعل متفقة فآمن وما يبقى عنده أي إشكال. كذلك الحديث أيضا مقيد، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر من قال رجل آمن بنبيه ثم آمن به، هذا يقتضي أنه آمن بنبيه نبيا أرسل إليه، ما يؤمن بعيسى ربا أو إلها أو معبودا أو ثالث ثلاثة أو إلى آخره، لا لا لم تذكر أصلا في القضية. وذلك هذا يفتح لنا مسألة مشكلة أثارها بعض الشراح، وإن كان ربما في الفتح هنا ما أعطيت يعني ربما قدرها من البحث، وهي هل كل من انتسب لملة من الملة السابقة كيهودية أو نصرانية رغم ما طرأ عليها من تحريف عظيم وتبديل، يعني النصرانية إذا ذكرت النصرانية الآن مثلا ما هي النصرانية؟ تثليث، الآلهة عندهم ثلاثة وإلى آخر هذه المتاهات، هل النصراني المثلث هذا اللي يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة ويعتقد أن عيسى ابنا لله أو يعتقد أن عيسى هو الله تعالى الله عن هذا الكفر العظيم، هل إذا أسلم بهذا الوصف يؤتى أجره مرتين؟ إذا أسلم يؤتى أجره للإسلام، لكن يؤتى أجره قبل على ماذا؟ يؤتى أجره على التثليث أو يؤتى أجرا على إيمان بكتاب كتبه الأحبار بأيديهم وقالوا هو من عند الله، أو يؤتى أجرا على نسبة الولد لله، هذه حقها التأثيم والتعزير، ما حقها الأجر؟ إذن كأن هذا سيقودنا إلى مسألة، وهي أن يؤتون أجرهم مرتين ليس كل نصراني وليس كل يهودي، وإنما النصراني اللي هو المؤمن بالنصراني التي جاء به عيسى، المؤمن بعيسى نبيا ورسولا لا إله ولا ابن لله ولا ثالث ثلاثة ولا غير ذلك، يؤمن بما جاء به عيسى فعلا، يؤمن بما جاء به موسى فعلا، لا يؤمن بالأحبار والرهبان وما كتبوه وافتروه، هؤلاء لا علاقة لهم بالأنبياء، وذاك ما يؤتون أجرا مرتين. الذي يؤتى أجره مرتين من كان ما يزال متمسك بأثارة من علم من أحوال الأنبياء السابقين، فإذا جاءه خبر النبي عليه الصلاة والسلام أولا ما يبقى عنده نوع من أي تردد لأنه ينتظر ثبات ولا لا، ومن جزئيات إيمانه السابقة أن يؤمن بالنبي القادم المبعوث من نسل إبراهيم والموعود به في التوراة والإنجيل، النبي الأمي العربي الذي أوصافه عندهم، فإذا جاءه هذا النبي بالأوصاف المذكورة هو مؤمن من قبل، إن كنا من قبله مؤمنين بس ينتظرون ثبات ولا لا. أنت الآن كمؤمن تؤمن بأشياء لم تحصل بعد، أليس كذلك؟ بالجنة والنار مؤمن بها، فإذا رأيت تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، الآن ما كنت تؤمن به غيبا صار الآن عيانا شهادة، هذا المقصود بقولهم إن أمنا به إن كنا من قبله، يعني مؤمنين به على أنه خبر غيبي سيأتي سيبعث نبي هذا وصفه وهذا حاله ويدعو إلى كذا، فلما بعث النبي وأصبح الخبر الغيبي شهادة صار يعني يجب عليهم أن يؤمنوا، وهذا الذي حصل ممن لم يدخلوا في التبديل. أما أهل التثليث وأهل الديانة اللي افتراها بولس والأحبار والرهبان وهذا الكتب المبدلة المحاولة قبل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ذلك يعني أمور وأمور كثيرة، ولذلك لم يؤمن منهم إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. ولذلك نقول الذين يؤتون أجرهم مرتين هو الكتابي الذي آمن بنبيه الذي بعث إليه كما بعث إليه، ومن ضمن ما بعث به إليه أنه سيؤمن بنبي قادم، فإذا جاء النبي القادم الموعود به فآمن به هذا الذي سيحصل أجره مرتين، آمن بنبيه كما طلب به وآمن بالنبي الموعود به أيضا كما طلب به. ما دخل أهل التثليث والوثنيات هذه والذي حرفوا الكتاب بأيديهم في هذا التضعيف في الأجر والثواب؟ هذا سيفتح لنا أيضا مسألة ثانية. ما دام هذا الكلام يعني يقرر الآن، كونه صلى الله عليه وسلم يخاطب هرقل ويغريه ويرغبه بأنه إذا أسلم به أسلم بهذا الدين الإسلامي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سيؤتى أجره مرتين، كأن فيه إشارة واضحة إلى أن هرقل ممن لم يدخلوا في التبديل، أليس كذلك؟ ما دام قررنا هذا لابد نرتب عليه هذه، وإلا سنقول القول الثاني أنها شاملة حتى لمن دخلوا في التبديل، مع بقاء الإشكال كيف يؤتى أجرا مرتين وهو لم يؤمن بالنبي كما بعث إليه، يؤمن بوثنيات ثم يؤجر عليها، كيف؟ ما الفرق بين ثلاثة ثلاثة عند النصارى وبين من اتخذ أصناما ثلاثة أو اتخذ آلهة ثلاثة أو إلهين؟ كل شرك يدخل بثلاثة باثنين ينقض التوحيد من أصوله ولا يجعل بين هذه الأديان يعني فرق في الاعتقاد حقيقة بالفعل. وألمح إلى هذا بعضهم كالقاضي عياض إلى أن كتابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي هرقل بقوله أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يخاطب هرقل بأمور هرقل يعرفها من قبل، وذلك الأسئلة السابقة كنا ما جاءت من فرق، كانه يقول له يا هرقل أنت عرفت أن عيسى نبيا واعتقدت ذلك بصرف النظر عن ربما أظهرت ذلك لقومك أو لم تظهره، أنت في حقيقة أمرك مقتنع بأن عيسى بشر وأنه نبي وأنه كذا ولا ثالث ثلاثة، والكلام هذا كله افتري على الله وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى دين الله جل وعلا، فأتبع ما أنت معتقد به بالدين الجديد الذي أنت أصلا تعرف تفاصيل النبي المبعوث، وذلك الأسئلة سألتها أبا سفيان كانت أسئلة عن معلومات ومعرفة، فما بقي إلا أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فتؤتى أجرك مرتين، فإن لم تفعل ستنقض الأجر الأول والأجر وتخسر الأجرين كليهما، مع خسارتك أيضا للسلامة من غزو الصحابة له وطردهم له وفرض الجزية على أتباعه إلى آخر هذه الأمور التي تعرفونها. هذا بالفعل هو الذي، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح يعني ألمح إلى هذا القضية أنه ليس كل منتسب للكتاب أو لأهل الكتاب يؤتى أجره مرتين إذا أسلم، التثليث إذا أسلم يعني سلم من عذاب الدنيا والآخرة، سلم من الشرك اللي كان فيه، ما يعطى أجرا على شرك كان يعيشه. من اعتقد منذ أن اعتقد أن عيسى إله ما آمن بعيسى نبيا رسولا، فآمن به على طريقة شركية كفرية، فكيف يؤجر عليها؟ إشكال كبير جدا. وهذا بإذن إذا قررنا هذه المسألة الأولى نقرر أن هرقل بالفعل ممن لم يدخل في التبديل، وهذه قضية مهمة، ولذلك الكلمة الثانية وهي كلمة الأريسيين وسنبني عليها قضية أيضا تؤكد هذا المعنى. ولذلك لو تلاحظ الخطاب هنا، الخطاب كأنه بضمير الإفراد، كأنه لشخص هرقل بالذات، تبعت ولا لا؟ لشخص هرقل بالذات أسلم يؤتك، يخاطب هرقل لأنه عاصم يعلم يعني ماذا عنده هرقل من دين، أنه ليس الدين الذي عليه عموم النصارى ممن دخلوا في الوثنيات ودخلوا في التثليث ودخلوا في تحريف الكتاب ودخلوا في هذه الأمور والمتاهات الكثيرة التي ستحرمهم يعني من كونهم منتسبين لديانة نبوية رسالية توحيدية هي ديانة موسى عليه الصلاة والسلام وديانة عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا قررنا هذا نكمل لنربط أول الكتاب بآخره، فإن توليت ما رضيت بهذا الإغراء أنك تؤتى أجرك مرتين وفيه تحذير له من أنك ستخسر الأجرين وتخسر السلامة، وهذه أعظم خسارة ممكن يخسرها إنسان، فإن توليت فإن عليك إثم اسم إن وعليك جار ومجرور متعلق بخبر تقديره كان حاصل خبر إن مقدم، والتقدير فإن إثم الإريسيين عليك، فإن عليك لكن قدمت عليك للاعتناء أن أنت الأول من يقع عليه الإثم أنت، فقدمت عليك لأن حقها التقديم الآن وإن كان حقها التأخير في الوجه الإعرابي، فإن عليك إثم الأريسيين. في الرواية الأخرى فإنما عليك إثم الأريسيين، والمعنى واحد. من هم الأريسيون وما مصدر هذه الكلمة وما معناها؟ أولا نحتاج أن نضبطها، ونأخذ هذا الضبط من كتاب مشارق الأنوار القاضي عياض، هذا الكتاب قلت لكم غير مرة اشتروه واقتنوه، كل دارس للحديث خاصة للصحيحين والموطأ لازم يكون عنده أو لابد يكون عنده كتاب مشارق الأنوار على صحيحات القاضي عياض، اعتنى بضبط كل الكلمات التي تحتاج إلى ضبط في الصحيحين والموطأ معها. يقول القاضي عياض يعني ذكر ما يتعلق بضبط هذه الكلمة، يقول في معظم روايات أو نسخ البخاري وكذا في معظم نسخ مسلم ضبطت الكلمة هكذا: الأريسيين، الهمزة عليها فتحة والراء مكسورة والياء الأولى ساكنة والسين ساكنة وبعدها ياء مشددة، الأريسيين جمع مفرده أريسي، أريسيين جمع مفرده أريسي. رواية المروزي والنسفي من رواية أو من نسخ الصحيح النسفي والمروزي عندهم الكلمة ضبطت اليريسيين، أبدل الهمزة ياء اليريسيين. في رواية الجرجاني نسخة الجرجاني الشريف الجرجاني للصحيح الأريسيين، الأريسيين الهمزة مفتوحة والراء ساكنة والياء الأولى مفتوحة، الأريسيين. أبو عبيد القاسم بن سلام، انتهينا من القاضي عياض، نرجع إلى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات للحافظ المشهور واللغوي الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام، اسم كتاب غريب الحديث لكل كلمة غريبة في عموم الأحاديث. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام الضبط الصحيح لهذه الكلمة الأريسين بدون ياءين، الأريسين جمع أريسي، الأريسين يا واحدة مو مشددة ولا الأريسين. قال أبو عبيد هذا هو المحفوظ، على ترجيح أبو عبيد قال يرى أن هذا الكلمة أصح ضبط لها الأريسين بدون تشديد وبدون يا أخرى. هذا بالنسبة لضبط الكلمة، أما معناها فيظهر واضح أن الكلمة ليست عربية، أليس كذلك؟ ما هي عربية، ولذلك لا نبحث عن اشتقاقها وفعلها الثلاثي وكذا الكلام، كلمة يعني أعجمية، هذا مهم جدا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الكلمة وما معناها، ولماذا في هذا الموضع في كتابه لهرقل مع آرائه السابق بقوله بيوتك أجر مرتين ذكر الأريسيين؟ طبعا أهل الغريب أكثرهم تواردوا على تفسير الكلمة، قالوا هذه كلمة أعجمية تعني الأكارين أو تعني الفلاحين أو تعني الزراعين، والمقصود كما يقولون أنه لما كان هرقل رأس في رأس، لما كان هرقل رأسا في قومه كأن النبي يحمله تبعة ضلال قومه، كأنه إذا كفر هو ولم يقبل سيكون طبعا فتنة لعامة الناس اللي هم في الغالب ما بين فلاح وأكار وزراع وما في معناهم، تبات وإلا الذين في الغالب يعني ينظرون أحوال ملوكهم وكبارهم، ربنا إن أطعنا سادتنا كما تعرفون، تبرأ الذين اتبعوا إن لكم تبع عنها، كنا نشوفكم كيف ماشيين نمشي، ما عندهم قدرة على النظر والاستنباط ولا فلاحين وزراعين ومن في معناهم. فأنت يا هرقل، كأنه يقول لو أنت يا هرقل مسؤول لأنك رأس في قومك، وكونك رأس من جهة الملك أيضا رأس من جهة الديانة لأنه قسيس كما قلنا ويقرأ الكتاب وكذا، فستفتن قومك من جهة الملك وتفتنهم أيضا من جهة وضعك الديني يعني كقسيس ورأس أو عالم في أو حبر في دينه أو شيء من هذا القبيل، وأكثر فتنة الخلق من هذا الباب، أليس من باب الملوك والأحبار الذين ضيعوا أمر الله، أغلب ضلال الخلق من هذا الباب، فيحمله التبعة طبعا من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما جاءت كما قال الله جل وعلا ليحملوا كيف الآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، وقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا معناها على تفسير أن الأريسيين أو الأريسيين أو الأريسين معناها الأكاري معناها الأكارون أو الفلاحون أو الزراعون، يعني الطبقة يعني المتوسطة من هذه الأمة الذين ضلال كبارهم وملوكهم سيعود أيضا بالضلال عليهم. لكن هنا أيضا مسألة، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة في هذا الموضع مع ملابسة تاريخية عند النصارى يجب أن ينظر إليها، مع أني حقيقة مع طول التتبع لم أجد من ألمح إلى قضية الأريسيين وأنها لها علاقة بتاريخ قديم عند النصارى إلا موضعين، أو القاضي عياض في المشارق أعطاها سطر واحد مع أنها كان ينبغي أن تعطى أكثر، وشيخ الإسلام بن تيمية في المنهاج أعطاها نوعا من يعني البحث الأكثر. قال القاضي عياض: والأريسيون أتباع رجل يسمى آريوس كان على دين عيسى قبل التحريف. هذا نربط ليش يوتك أجرك مرتين والأريسيين اختيارها، يعني هذا كتاب نبوي يعني اختيار العبارات له وقعه. أتباع رجل اسمه آريوس كان على دين عيسى بن مريم ولم يدخل في التبديل، يعني ما دخل في تحريفات النصارى، مسك ما جاء به عيسى. ثم إذا رجعت للتاريخ النصراني وما كتبه تجد بالفعل شخصية آريوس شخصية فاعلة ولها دور كبير جدا، وكان بالفعل هو ومن معه من الأريسيين آخر ممكن نسميهم آخر خط مقاومة ضد تيار الوثني الذي دخل على الديانة النصر، وبموته ويعني ما حصل من مقتل عليه وعلى أتباعه كما سأذكر بعد قليل، يعني اجتاحت الوثنية الديانة النصرانية. كلنا يعلم ما طرى على الديانة النصرانية بعد رفع عيسى بن مريم كما نعتقد أو صلبه كما يعتقدون، وما حصل من قتل على أتباعه الحواريين مما أدى إلى تشتتهم في البلاد، واختفاء نسخ الإنجيل اتجاه بها عيسى ونحو ذلك من أمور، وامتد بهم الوقت حتى دخل في النصرانية بعض من عمل على تحريفها، وبالذات رجل مشهور جدا سمى نفسه لما تنصر ببولس، اسمه بولس الرسول، أعظم شخصية في التاريخ النصراني، يعني يعرفون عنه ما لا يعرفون عن عيسى نفسه من معلومات وتاريخ كيف عاش وين ولد وكيف تنصر، والقصة المهم طويلة. بولس الرسول هو في الحقيقة رجل يهودي اسمه إيليشا ابن شاول، وكان حثيثا في اضطهاد حواريي عيسى وأتباعه وكل من تنصر، ويزعم أنه تاب بقصة ليس لها موضع ذكرها، وانتقل من مضطهد للديانة إلى أعظم مبشر بها مع خلفيته اليهودية التي تجعل طبعا يعني قبول يعني ما يزعمه هو ويزعمه من إصلاح للنصرانية في محل شك كبير. قام بولس بنشاطين كبيرين، نشاط عملي دعوي ونشاط فكري إن صحت العبارة أو تحريفي في الحقيقة. النشاط الدعوي بولس هو الذي استطاع أن ينقل النصرانية من بلاد الشرق، النصرانية في بلاد المشرق في فلسطين، إيش جاب في أوروبا، كيف وصلت إلى أوروبا وأصبح الأوروبيون إلى اليوم نصارى، من قام بإيصالها إليهم وقد كانت أوروبا وثنية قبل أن تتنصر، اللي أوصلها بولس، قام بنشاط محموم جدا واستقر في أثينا في اليونان، وقام بدعوة واسعة مع صديق له اسمه بطرس أسقف أنطاكية في التبشير بالنصرانية في عالم وثني كانت عليه أوروبا، إلى أن وصل بهم الحال إلى أن قسطنطين الحاكم في الدولة الرومية الإمبراطور يعني تنصر وقبل هذه الدعوة. ولكن بنوع من التعديل أو التطوير ممكن يسمى وكذا، كان اليونانيون وثنيون والرومان وثنيون يعبدون أصنام وأوثان، وكانت عندهم الآلهة ثلاثة، وذكروا اسماء إيزيروس وحيزيروس ومن يعرف الثالث من هو ومن هات الثالثة الأخرى، ثلاثة أصنام وأوثان يعتقدون أن هي التي لها علاقة بالأفلاك العلوية، المهم ثلاثة تثليث. والوثني تكفير الآلهة طبيعي عنده بل هو الأصل، وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش إلها واحدا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مستغربين كيف 360 إله نلغيها نخليها ما هي مقبولة عند الوثني ما يقبلها. فتوصل بولس ومن معه إلى نوع من الاتفاق مع الرومان ويمثلهم قسطنطين ومن معه إلى أن يبقوا التعددية هذه في الآلهة، لكن بدل إيزروس وحيزروس والأصنام هذه كانوا يعبدونها من قديم الزمان، بدل هذه تصبح ماذا؟ الأب يعنون به الله، والابن يعنون به عيسى، ثم أدخلوا بعد ذلك يعني روح القدس. ففيه إرضاء للوثني، التعددية ما زالت موجودة، والشركة والشرك ما زال موجود، والمهم يعني تغيرت فقط يعني الأقانيم التي كانوا بها مشركين. هذا التحريف الخطير الذي تولاه بولس ونقل به الديانة النصرانية إلى من إيمانية توحيدية، يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرت به أن يعبدوا الله ربي وربك. هذه دعوة عيسى، كيف جاء التثليث؟ فين جاء الآب والابن والكلام؟ فين جاء؟ من هؤلاء المحرفين، من بولس وبطرس وإلى آخره. كان هناك بقية من أولي العلم من أحبار النصارى الحقيقيين اضطروا أن يقاوموا هذا الوثنية التي أدخلت على ديانتهم، تباتوا إلى من هؤلاء، بل من أبرزهم هذا الشخصية المشهور اللي اسمها من؟ أريوس. خذ هذه المعلومات عن أريوس لأنها مهمة جدا. أريوس ولد في القيروان، قيروان بلدة معروفة في شمال أفريقيا، الآن تتبع تونس ولا ليبيا؟ تونس. سنة 270 ميلادي، بعد 270 من ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، ودرس في الكنيسة اللاهوتية في الإسكندرية وبها استوطن، إلى أن أصبح يعني أسقف الكنيسة النصرانية في الإسكندرية، يعني أكبر يعني أسقف، يعني هو أعلى درجة يعني في علمية إن صحت العبارة أو دينية يعني عندهم. فكنيسة الإسكندرية أسقفها هو أريوس. أريوس هذا ما أعجبه فعلا ما أحدثه بولس ومن جاء بعده من تحريف خطير للديانة النصرانية إلى التثليث وإلى زعم أن عيسى اللي هو بشر مخلوق من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى جعله ابنا لله ثم لاحقا جعلوه هو الله، وهذا شرك خطير يجب أن يقاوموه. بالفعل قام بمقاومته أريوس، إلى أن وصل الحال إلى أنه عقد مجمع مشهور جدا في التاريخ النصراني اسمه مجمع نيقيا، أقامه الإمبراطور قسطنطين. ليش أقامه؟ ليناظر أحبار وقصص النصرانية التثليثية أريوس في زعمه أن هذا تحريف وتبديل، وأن عيسى بشر وإنما هو نبي ورسول ليس إله ولا ابن لله. وعقد بالفعل المجمع، مجمع نيقيا، وجرت فيه مناظرات كثيرة مع أريوس، كان فيها يرد كل ما افتراه بولس وأتباعه من بعده على الله وعلى نبيه عيسى، إلى أن انتهى الأمر إلى أن أصدر المجمع يعني وثيقة، أو يسمونها وثيقة، اتهموا فيها أريوس بأنه يعني ملحد وأنه خارج عن الديانة. لما عجزت الحجة ما بقي إلا أسلوب يعني التهديد، ونفي من البلاد، نفاه قسطنطين من البلاد، وأحرقوا كل مؤلفاته وكتبه، وهدموا أيضا كنيسته التي كان يعني يعمرها وكان يعني يصلي فيها وإلى آخر، وتتبع كل من اتبعه ليعرفه التاريخ النصر بالأريسيين، على نفس عبارة كتاب النيوتن الأريسيون يعني أتباع أريوس. أريوس يمثل هنا الحبر الأخير إن صحت العبارة، أو الخط الأخير ممن بقوا على العهد القديم على ديانة عيسى. والقاضي عياض أشار قال هم أتباع رجل اسمه أريوس كان على دين عيسى ورفض الدخول في التبديل، فين رفض؟ في المجمع نيقيا، والنتيجة نفي وصدرت كتبه وأحرقت وسجن أتباعه وقتلوا، وقرروا في هذا المجمع، مجمع نيقيا، أن عيسى إله كالله تعالى الله عن قولهم، قالوا بالتثنية. ثم في مجمع الإسكندرية، ملاحظ هنا نكاية في أريوس لأن موطن الإسكندرية، ذهبوا فعقدوا مجمع اسمه مجمع الإسكندرية عام 381 من الميلاد، قرروا فيه التثليث لينهوا بذلك آخر خط مقاومة في الكنيسة التي كانت في الإسكندرية كان يمثلها أريوس. فبقي أتباعه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مختفين منتشرين في البلاد لأنهم مضطهدين، يعني مثل الحواريين الأولين، مثل أتباع عيسى نفس الحواريين لما اضطهدهم اليهود ماذا صنعوا؟ اللي راح سكن في الحبشة مثل متى، واللي راح سكن في كذا، واللي خرب هنا واللي خرب هنا، وبدأوا يدعون إلى ما يعرفون إلى الحق بخفاء وضعف وخوف، ها؟ ويتناقصون ويتلاشون شيئا فشيئا. عرفنا هذا الخبر وعرفنا أن أريوس شخصية مهمة وحقيقية وكان يمثل الديانة النصرانية التوحيدية كما جاء بها عيسى، وذاك ناظر وجادل وعقدت له مؤتمرات ومجامع وكذا، ثم اتفق أهل التحريف الذي أصبحوا هم يعني لهم الكلمة خاصة لما دخلت الدولة الرومية معهم في ذلك، يعني أبادوا وحاولوا أن يخفوا تماما كل أثر للأريسيين اللي هم في الكلمة الأريسيين تعني الديانة الحقيقية اللي كان عليها النصر. هل يوتاج له مرتين؟ مو قسطنطين التثليثي وبولس التثليثي والثاني الوثني، هذا ما لهم علاقة، لا اثنين إثمهم مرتين، حتى كفروا بالله من أول أمر وكفروا بعيسى والآن لحقوه بالكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الوقع ما أمن بعيسى كما ينبغي، فكيف يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن إلا أن يشاء الله لبعضهم، وهم وقليل ما هم، قليل ما هم ممن يعني ربما يعني نور الله بصائرهم وكتب لهم الخير. فخطاب النبي إذن لهرقل هنا فيه معلومات تاريخية قديمة جدا، انتبهت وإلا؟ وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه أن يعني أنت يا هرقل ربما عندك خبر الأريسيين، وأنت ربما مقتنع بأن بمقالتهم ومعارض لهذا التثليث الذي لا يقبله عقل ولا وليس في حتى ما بأيديه من الكتاب المقدس ما يسنده، ها؟ ولكن ربما ما يظهر ذلك، ها؟ لأنه ربما لأنه من سلالة قسطنطين سيفقد الملك وسيفقده لو كان أعلن أريسيته، يعني التزامه بتعليم أريوس تعتقد أن عيسى ليس إلها ولا ابن لله، فكيف لو أهمل بمحمد سيضيع الأريسية ويضيع الإسلام، فلذلك الخطاب له بقوله يؤتك أجرك مرتين وعليك إثم الأريسيين، كأنك يا هرقل يعني الأمل ربما صحة العبارة الباقي لمن هم على على على على طريقة أريوس، وربما كان فيهم بقايا في ذاك الوقت، ها؟ فربما إذا انحرفت أنت كنت فتة لهم، فانطفأ يعني بقية الخير في البقايا اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب اللي هم الأريسيون اللي كانوا على الدين الحق ولم يدخلوا في التحريف. هذا يعني ما أقول ربما أولى من تفسيره بالفلاحين والزراعين، لكل منهما يعني يعني يعني يعني يعني معنى أو من هذا الاعتبار، والكلمة ليست عربية لكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع له وقعه، فهو يعمق القضية إلى جذور تاريخية يعرفها هرقل، وبها سيعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم بالفعل نبي حق. المعلومات هذه 270 ميلادي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 600 يعني في 400 سنة، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، المعلومات هذه وكيف عرف قصة أريوس وجهاده التوحيدي ضد وثنية قسطنطين ووثنية بولس وإلى آخره، إلى أن نفي وأحرق وانتهى كل أمل للتوحيد في الديانة، وبقي البقايا اللي يتلقون التعاليم التوحيدية ربما أفراد وأشخاص، وربما أقول ربما طبعا الله أعلم ربما هرقل من هذه الفئة، وذاك نص عليه بأنك ستوت أجرك مرتين أنك ما دخلت في التحريف وبقيت على طريقة أريوس، وإن انحرفت ستتحمل إثم من بقي من الأريسيين لأنهم سيفتنون بك باعتبارك أنت رمزهم الباقي وبينك وبينهم نجوى وعلاقة، فإذا انحرفت كنت فتنة، وانطفأ بقية يعني شيء من التوحيد ممن ربما بقي في الديانة النصرانية. ولكن كل هذا مع الأسف الشديد ما جعل هذا الرجل يعني كل هذه البينات والخطاب، يعني خطاب فيه إشارات واضحة يعني خاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف معنى يؤتك أجرك مرتين والأريسيين والكلام هذا كله، لكن ما أفاد ذلك عنده يعني في إسلامه، وكما سنذكر بعد قليل. إذن هذه الأريسيين ننتقل منها إلى ثم بقية الكتاب. ويا أهل الكتاب، هنا واو ويا أهل الكتاب، هذه الواو ثابتة هنا في الرواية في معنى هنا في كتاب بدء الوحي، وهذا الواو ساقطة، هذه الواو ساقطة من رواية صالح بن كيسان التي أخرجها البخاري في كتاب الجهاد، ونص رواية صالح بن كيسان كما يلي: فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب، بدون واو، على نص الآية. والواو هنا أثارت سؤال أو إشكال، يعني الآية إذا رجعت إليها في سورة آل عمران ما فيها واو، ما فيها ويا أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية كاملة أو كتبها كاملة في كتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. فالواو هذه إن كانت بالفعل ضمن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون يعني واو عاطفة، عطف الآية تستشهد بها على ما تقدم من كلام، كأن هناك سؤال مقدر: إلى ماذا تدعون؟ أدعوكم إلى هذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم. ويا أهل الكتاب عاطفة، عطف جملة على جملة باعتبار جامع المعنى، ولا حرج في ذلك. لما تقول مثلا والدليل قوله تعالى كذا، وتقول ومو شرط تقول وقال تعالى، إذا قلت مثلا الدليل قوله تعالى مثلا يا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب ذكرت آية أخرى، مو شرط، يعني السامع يعرف أنك تعطف آية على آية، ولا يفهم أن الواو من ضمن التلاوة. هي الكلام اللي ربما ذكروا أن هذا ربما من كلام أبي سفيان، وأنه ما ضبط الحديث إلى هذا، يعني قد لا يحتاج إليه، فطبيعي أن يعطف جملة على جملة، وكأنه يعني جعل الواو عاطفة على الكلام السابق استشهادا بهذه الآية. وهذا أيضا قضية أخرى، هذه الآية من سورة آل عمران اتفق أهل التفسير وأهل على أنها نزلت في قصة نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نصارى نجران وفدوا، وكان هذا في سنة 9، تعرف بسنة، تعرف في السيرة بسنة الوفود، من ضمن الوفود اللي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران، كانوا نحو 13 رجلا فيهم السيد والحارث والعاقب، وجلسوا ودخلوا المسجد وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار طويل معروف مذكور في كتب السير والتراجم، ودعاهم النبي بعد المناظرة إلى المباهلة، فإن تولوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قصة مشهورة المباهلة، ثم نبتهل، هل عيسى إله ولا بشر نبي، نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين، ما وافقوا لأنهم يعرفون النتيجة. ثم دعاهم يا أهل الكتاب تعالوا، هذا نزلت في نصارى نجران، والإشكال هنا أين هو وفد نصارى نجران سنة 9، فتكون الآية نزلت سنة 9، وقصة كتاب النبي لهرقل سنة 6 كما قرنا بعد صلح الحديبية، فيكون ذكر الآية كاملة قبل أواني نزولها. فهمتم وجه السؤال؟ أجاب العلماء بما يلي: مما أجاب بعضهم بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الآية قبل نزولها فوافق لفظها لفظ ما كتب، وهذا يكفر إذا كان وافق القرآن عمر وهو ليس نبي، موافقه في مواضع كثيرة، حديث مشهور في الصلاة عند الحاج اسمه المقام، وآية الحجاب وأساء، يعني وافقه، فأن يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا غرابة في ذلك ولا بعد فيه. هذا أجاب به بعضهم، أنه كتب الآية قبل نزولها ثم نزلت في وفد نصارى نجران كما كتبها النبي لهرقل. والجواب الثاني وهو ذكره ابن كثير في التفسير أن الآية نزلت مرتين، وذكره كثير من التفسير، قد تنزل الآية مرتين، وذكروا نماذج كثيرة لها، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 وكاتب بها إلى هرقل لأنها دعوة إلى توحيد الله لديانة عيسى وموسى السابقة، ولما جاء نصارى نزلت مرة أخرى ولا في مانع لا عقلي ولا شرعي يعني من ذلك، والله أعلم. طبعا الآية يعني تراجعون تفسيرها، دعوة صريحة لأهل الكتاب إلى كلمة سواء نتفق عليها بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه فيها إشارة إلى الأحبار والرهبان جعلهم أرباب من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نعلن إسلامنا وتوحيدنا وإن لم توافقوا عليه وتقبلوه. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. الصخب في رواية صالح بن كيسانة في كتاب الجهاد: كثر عنده الصخب من عظماء الروم. الصخب ما هو من العظماء الكبار، لأنهم عرفوا أن الموضوع يعني في صالح من الآن، يعني شهادات من هرقل ولا أغسل قدمي وكتاب وإريسيون يذكرهم بالتاريخ القديم، وعرفوا أن القضية يعني ستذهب عليهم مناصبهم، فصخبوا وضوضوا وأحدثوا هذه الضجة حتى يفسدوا يعني النتيجة التي طبيعي سيصل إليها هرقل، وأن هذا هو الحق ويجب علينا أن نقبل. كثر عنده الصخب، الصخب أيضا من العظماء كما زادها صالح بن كيسان في روايته إلى خرج البخاري في كتاب الجهاد. قال أبو سفيان: وارتفعت الأصوات في كتاب الجهاد زاد، فلا أدري ماذا قالوا. طبعا لا يدري لأنهم أعجميون وكلامهم لا يفهمه أبو سفيان. المهم الصخب كان مفتعل لإلغاء يعني النتيجة بعد الحوار الطويل والأسئلة هذه وقراءة الكتاب والمعلومات التاريخية تضمنها الكتاب النبوي على وجازته في قصة الأريسيين، ما في نتيجة، ما في بحث، ما في مناظرة، ما في حجج، ما بقي إلا الضوضاء والصخب. وهذا كل من فقد حجة وعرف أنه هزم يلجأ إلى هذا السوء للصخب والصياحة ليلخبط الأمور ويلغي النتيجة الطبيعية، وأنه هزم في موضع البحث والنظر والمناظرة وما بقي إلا أن يعترف بالحق، ولأنه لا يريد أن يعترف بالحق لعنصريته لصليبيته إلى آخره، ما أمامه إلا الصخب والضوضاء ليشوش هذا الجو الحواري العظيم الذي كانت نتيجته الطبيعية أن ما جاء به محمد هو الحق المصدق لما جاء به عيسى وموسى ومن قبلهما من أنبياء الله ورسله. وارتفعت الأصوات وأخرجنا، خرجوهم لأن الموضوع انتهى. فقلت لأصحابي، القائل أبو سفيان لأصحابي أي للوفد الذين معه حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أي ظهر، أمر الأمر أي ظهر وبرز، وأمر ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ظهر أمره ما دام ملك الروم يعني يقول سيملك موضع قدمي، وملك الروم يقول أغسل قدمي، وملك الروم يقول هذا الكلام، معناته الموضوع يعني أمر أمره ظهر وبرز وهو في صعود وارتفاع ابن أبي كبشة. لكن أبا سفيان لأنه في ذاك الوقت ما يزال على دين قومه يعني ما وجد شيء يفرغ به شيء من ما في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يختار له هذا اللقب بإضافته إلى أبي كبشة، وهو جد متأخر للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من عادة العرب وهي عادة قبيحة ولا زالت عند بعضنا مع الأسف التعيير هذا، يعني تريد تعيير شخص تنظر شيء في نسبه أو اسم قبيح في سلسلة فتنسبه إليه، ما تختار أجمل أسمائه وألقابه كما هو الواجب، ها لا، إذا غضبت عليه ولا هذا تختار شيئا تنبزه به، لك حرم الله النبز بالألقاب. هذا لأنه ما زال في وضعه الجاهلي، لقد أمر عندك ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، كل هذا تركه وراح يعرف أن أحد أجداده يكنى بأبي كبشة، عشان في أبي كبشة أمر ابن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر. أمر أيضا ابن أبي كبشة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، حتى جد من جهة أم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من جهة أبيه، وهو وهب والد آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلقب إذا غضب وينسمه يقول له أنك يعني يقول له ينسمه يقول يكنوا بأبي كبشة، كنوا بأبي كبشة. المهم يعني الفائدة أن يريد أن ينبز النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فما وجد إلا هذه الكنية لجده لأمه، فقال أمر أمر بن أبي كبشة. إنه يخاف ملك بني الأصفر، إنه يخاف تفسير لأمر أمره. ليش أمر ملك بني الأصفر؟ يرهبه ويعظمه ويخافه، فإذا الأمر إذن هذا أمر له ما بعده ملك بني الأصفر. بني الأصفر هم الروم، ويعني سموا بذلك. قال إبراهيم الحربي اللغوي والمحدث أحد تلاميذ الإمام أحمد، إبراهيم الحربي له كتاب أيضا مطبوع في غريب الحديث، يقول إبراهيم الحربي نصبوا سموا بنو الأصفر، سمي الروم بنو الأصفر لأنهم ينتسبون إلى الأصفر بن الروم بن عيسو بن إسحاق، وهذا اختاره القاضي عياض وهو الصواب. وبعضهم يقول لا، سموا بنو الأصفر لألوانهم لأنهم يعني إلى الشقرة وها في شعورهم وألوانهم أقرب، فيسمون ذلك لألوانهم، لكن الصواب هو الأول الذي نص عليه إبراهيم الحربي ونص عليه بعده القاضي عياض، أنهم نسبة إلى الأصفر من أجدادهم الأولين، ابن الروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقد ذكرنا نسبهم في أول تدارس هذا الحديث. قال أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر، مدام هذه كلها عرف أبو سفيان أنه سيأتي يوم يظهر فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم موقنا. في رواية صالح بن كيسانة في الجهاد فما زلت ذليلا موقنا، يعني هذا القصة هذه أحدث عند أبو سفيان أيضا صغار وذلة، ذكى ملك الروم يعمل حساب نحن ذلته وجعلته وموقنا ذليلا موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، يعني ما زال على هذا الحال أنه موقن وذليل وخائف حتى يعني وفقه الله جل وعلا إلى الإسلام فأسلم. وأبو سفيان أسلم عام الفتح قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كما هو معلوم من أحواله أبو سفيان، واستمر إسلامه وأصبح صحابيا رضي الله عنه. في رواية صاحب الكسان في الجهاد حتى أدخل الله قلبي الإسلام، يعني أدخل الله الإسلام في قلبي. زاد أيضا صالح بن كيسان في رواية الجهاد وأنا كاره، هذه مشكلة الكلمة، بعضهم فهم من كلمة وأنا كاره أي كاره للإسلام، هذا يعني ما ينبغي أن يفهم، أي وأنا كاره متعلقة بما قبلها موقنا ذليلا، أنت قد توقن بشيء وفي نفس الوقت تكره لكن لا حية لك فيه، لا حية لك في دفعه، موقن بأنه سيقع معك كراهيتك له هو تعبير عما في نفسك، ويكون تعلم أنه لا قبل لك برده. لكن كاره للإسلام ما دام دخل الإسلام قلبه كاره ينبغي أن لا يكون لها موضع، لكن ترتيب الكلام قد يفهم هذا الفهم. نقرأ النص في الرواية اللي في الجهاد فما زلت ذليلا موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله قلب الإسلام وأنا كاره. السياق قد يفهمك وأنا كاره أي إدخال الإسلام في قلبي ولا لا؟ يقول العلماء علماء اللغة وعلماء الأصول يقول فيه تخصيص يسمى التخصيص بالمجاورة، يعني كلمة وأنا كاره لما جاورت إدخال الإسلام ينبغي أن يكون هو معنى هذا، أي كاره لإدخال الإسلام في قلبي، لكن هذا الفهم غير صحيح. ليش غير صحيح؟ أولا إذا ما دام دخل الإسلام في قلبه ستزول، يعني إذا كما قرأنا إذا دخل الإيمان وخاطب شاشات القلوب كل كراهية وحقد وكذا ستزول قطعا، لا يجتمع دخول الإسلام والإيمان في قلبه مع بقاء كراهيته له، هذا لا يمكن، وهذا واقع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا كانوا شديدي الكراهية للنبي عليه الصلاة والسلام، شديدي الحرص على إيصال الأذى له بأي طريق ولا لا؟ ثم لما أسلموا صاروا شديدي التعظيم والمحبة والتفخيم له، كما قال عمرو بن العاص لما أسلم قال والله ما من أحد أبغض إلي منك قبل أن أسلم، وما من أهل خباء أحرص أن أوصي لهم أذى من أهل خبائك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فوالله ما خلق الله ذي عينين أحب إلي منك، ولا أهل خباء أحب إلي من أن لا يصلهم سوء من أهل خبائك، لما دام دخل الإيمان في قلبه حقا وصدقا سيزول كل، وهذا كثير جدا. ومن هذا أبو سفيان كان كارها محاربا، نعم هذا كله صحيح، وليس هو الوحيد في ذلك، أكثر الصحابة كانوا كذلك. أليس عمر كان محاربا وشديد الخصومة؟ فلما أسلم كيف ماذا صار عمر رضي الله عنه؟ شأنا آخر تماما. فما يمكن يدخل الإسلام في قلبه ويظل مع ذلك كاره ليدخل الإسلام في قلبه، هذا ينتقض مع طبيعة أو حقيقة الدين والإسلام والإيمان إذا خاط القلوب ودخل فيها. ثم في إساءة الظن بهذا الرجل أنه كيف يكره الخير والإسلام وقد دخل قلبه، هذا غير صحيح، والدليل على أنه استمر مؤمنا مسلما وحسن إسلامه وشارك في الغزوات والجهاد أيام الخلفاء الراشدين بعد ذلك حتى ختم الله له بخير. فلا بد أن ترجع وأنا كاره تربطها بما قبلها من الذلة والإيقان، ويكون تقدير الكلام فما زلت موقنا ذليلا أنه سيظهر وأنا كاره، أي كاره لهذا الظهور أثناء كفري وحربي له، وهذا صحيح نفسيا وواقعيا. قد تكره شيء كرها شديدا لكن توقن أنه سيقع ولا حيلة لك في دفعه، وهذا هو الذي حصل من أبي سفيان، عرف أنه سيظهر بما جرى من قصة، وهذا أعطاه كساه ذلا وصغارا، ومع ذلك كان كارها لهذا الظهور، لكن لما دخل الإسلام في قلبه زال الذل والصغار وزالت معه الكراهية. فيجب علينا أن نفهم هذا وتركيب السياق لا يشكل علينا والحمد لله. طيب نكمل إلى هنا تقريبا، يعني انتهى يعني سياق الحديث في قصة أبي سفيان مع هرقل. الإمام الزهري أضاف لنا إضافة متعلقة بقصة هرقل وتطورات القضية بعد ذلك، الحديث انتهى، قصة هرقل وأبي سفيان والسؤالات والعجبة والنتائج وما فيها من معاني انتهى. كلمة وكان ابن الناطور هذه معزولة عن الحديث، أنت قد تقرأ الآن تظنها من تمام الحديث، من قائل وكان ابن الناطور؟ من قائل وكان ابن الناطور؟ القائل هو الإمام الزهري راوي أصل الحديث. ترى رجعت لأصل الحديث نجده من سند بسند البخاري عن أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله بن المبارك قلنا أخبرنا يونس عن الزهري حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله إلى عبد الله بن عبدان عن ابن عباس قال كان رسول لا الحكم ابن نافع أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان، وذكر القصة الطويلة التي انتهت عند كلمة فما زلت موقنا حتى أدخل الله عليه الإسلام، انتهت القصة. أراد الإمام الزهري أن يزيدنا فائدة لها تعلق ما بقصة هرقل، لها تعلق ما بهذا القصة وخبرها، وهذه القصة من كلام الزهري فهي ليست حديثا، لا من كلام أبي ابن عباس ولا من كلام أبي سفيان ولا علاقة لها بالحديث من جهة الرواية، لكن الزهري القصة موجودة عنده سمعها، ربما بلغته ربما أنهم حصلت عند القصة، فأراد أن يضيفها إلى هذا الحديث من باب الفائدة، فهي بلاغ من بلاغات الزهري عليه رحمة الله وهو الإمام راوي الحديث من باب زيادة الفائدة، واضح ولا لا؟ وليست حديثا مرفوعا ولا موقوفا ولا علاقة لا بأبي سفيان ولا بابن عباس، ما ذكر هذا الكلام، كلمة أو قصة زادها الزهري. قد تقول لماذا زادها؟ زادها لأنها لا تعلق كما سنقرأ بالحديث. فيكون تقدير الكلام قال الزهري وكان ابن الناطو، إذا رأى حتى لا تشكل لك تحط قال الزهري، فتكون من بلاغات الزهري. وهذا يقع كثير، يقع كثير في الصحيح وفي غير الصحيح وفي الروايات والأحاديث. لكن المشكلة بعض الكلام قد يدرج فيظن أنه من جنس الحديث، كما هنا ظاهر أنه وكان ابن، ما في فواصل، ما في إشارة تدل على أن الحديث انتهى وبدأت قصة جديدة، تبات ولا، فقد يدرج وقد يشكل. مثل تماما ما ذكرته لكم في، كنتم تذكرون في حديث حديث عائشة أول ما بدأ بين النبي من الوحي الرؤيا الصادقة، حديث الطويل نهايته الحديث ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة الوحي، انتهى الحديث. جاءت رواية زائدة في كتاب التعبير رواية معمر عن الزهري، فترة حزن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى شواهق الجبال فيريد أن يتردى من شواهق الجبال فيتبدى له جبريل ويقول له يا محمد إنك رسول الله فيسكن، فإذا هذه القصة كلها من عند فترة حزن منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وما فيها من هم النبي بإلقاء نفسه من شواهق الجبال، قلنا أنها ليست من الحديث، إنما بلاغ من بلاغات معمر من زياداته عن الزهري، لكن لا تنسب للحديث وليس من الحديث، بل ولا يجوز حتى قلنا أن تنسب للبخاري، ما تقول هذا رواه البخاري أو ذكر إلا بالتقييدات، تقول ذكرها البخاري وهي من بلاغات الزهري انفرد برواية معمر، تبات ولا، لأن البلاغ حكم الحديث المعضل، حتى مو حتى المقطع، المعضل من أشد أنواع الحديث ضعفا البلاغ، ما له سند، بلغني مثل بلاغات مالك في الموطأ، إما أن يوضح سنده ولا لا تقبل. فقد يذكر بعض الرواة استطرادا لأن لها تعلق ما، وأما إذا أردنا أن نبني عليها مواقف وأحكام لا نلغيها لأنها بلاغات ولا علاقة لها بسند الحديث، مثل هذه قصة ابن الناطور. ليه؟ سيأتي فيها قضية النجوم والتنجيم، وهذا ثلاث إشكال عند المنجم عند الشراح، قالوا كيف يروي البخاري حديثا فيه تأييد لقضية النجوم وأن علم النجوم قد يستفاد منه أخبار يقينية، ما في الهرحة، ما هي قصة، ما هو حديث أصلا، بلاغ من بلاغات الزهري ذكره استطرادا بعد تمام الحديث لأن له تعلق ما بالحديث، فأنت خذ التعلق الجملي واترك التفصيلات، وإن أردت أن تحقق تقول هذا بلاغ من بلاغات الزهري، والبلاغ حكم الحديث المعظم لا يبنى عليه حكم أصلا. ولماذا ذكر لأنه باب الزيادة، والبلاغات معمول بها عند المحدثين يذكرونها بلاغ، تبات ولا، وليس بالضروري الإمام في كل موضع يقول لك هذا بلاغ ويكون يفصل لك، باعتبارك طالب حديث وتبحث وتنظر، والشراح خدموك في هذا القضية والحمد لله رب العالمين. إذن وكان ابن الناطور من كلام الزهري قصة استطرادية. من هو ابن الناطور؟ وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، ذكروا بعدة ابن الناطور رجل صاحب إيلياء، أي كان هو يعني أمير إن صحت العبارة، إيلياء القدس، إيلياء هي القدس، وذكرنا ضبط هذه الكلمة، أيضا صاحب هرقل أي صديق هرقل، وبينهما يعني أوجه شبه، هذاك ملك الروم هذا عامله على القدس على إيلياء، هرقل يعني ينظر في الكتاب المقدس وعنده يعني معلومات لاهوتية كثيرة، وابن الناطور أسقفا يعني عنده أيضا الناحية الدينية الشرعية على نصارى الشام، لكن هو كان رأس الكنيسة في بلاد الشام. إلى هنا نقف، والحديث كما الحديث انتهى، بقي قصة ابن الناطور لا بأس أن نلمح لها إن شاء الله في أول درس بعد النعود بعد الحج إن شاء الله تعالى، الماحة سريعة ونختم بها كتاب بعد الوحي، نبدأ بكتاب الإيمان إن شاء الله تعالى. ما أريد أن أخبر به الآن هو أن الدرس سيقف خلال الفترة القادمة، وسنرجع مباشرة إن شاء الله تعالى في أول اثنين بعد الدراسة يوافق 20 من شهر الحج إن شاء الله تعالى، لنواصل نبدأ في كتاب الإيمان بعد تختيمنا للكتاب بدل الوحي إن شاء الله تعالى. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستغل الوقت إلى إقامة الصلاة نجيب على بعض ما يسر الله من الأسئلة. هذا يعني يقول: ألا يمكن أن نقيس أن الله عز وجل يؤتي الأجر مرتين لكل كتاب أسلم حتى لو كان على التبديل والتحريف بمن تاب وكان على معاصي، فإن الله يبدل سيئاته حسنات؟ لا يمكن أن تقيس، هذه منحة وهبة من الله لأهل الإسلام. فالمسلم إذا ارتكب شيئا مما نهى الله عنه ثم تاب وحسن أمره وصلح حاله، فإن الله عز وجل يبدل سيئات حسنات كما نصت الآية. قال الله جل وعلا: أولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما قياس في هذا الموضع يعني لا مورد له. لكن نقول هناك قول آخر للعلماء أن كل كتابي، ونمحت إلى هذا، كل كتابي ولو كان على التحريف والتبديل إذا آمن وأسلم يؤتى أجره مرتين. في قول للعلماء بهذا وعمموا الخطاب، ومنهم الحافظ بن حجر هنا، لكن القول الأول يعني في لعله يعني أقرب إلى الأدلة والله أعلم. هل المؤمن طيب؟ يقول: هل المؤمن الذي يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أجره مرتين؟ مرتين يؤتى أجره مرات، ليش مرتين؟ يؤتون أجره مرات. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فعمل له فشارط عليه من يعمل له إلى غروب الشمس، فعملوا إلى وقت صلاة الظهر وإلى نصف النهار، فقالوا له: لا حاجة لنا في أجرك، وانصرفوا. هم اليهود، يقصد بهم اليهود. ثم استأجر آخرين وشرط عليهم ما شرط على الأولين، فعملوا له إلى وقت صلاة العصر، ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. ثم استأجر آخرين وهم هذه الأمة، فعملوا له بقية النهار، فأخذوا أجر الأولين والآخرين. أجور مضاعفة والحمد لله رب العالمين، ليس مرتين فقط إن شاء الله. لأن لا يوجد من آمن بالأنبياء كلهم إلا المسلم. المسلم فقط هو الذي آمن بالأنبياء جميعا. أما يهودي نصراني تجده يكفر ببعضهم ويؤمن ببعض. اليهودي يؤمن بموسى ويكفر بعيسى ومحمد، النصراني يؤمن بعيسى ويكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، والوثنيين طبعا كافرين بهم جميعا. ما يمكن، لا تجد أحدا آمن بالأنبياء جميعا إلا عبد الله المسلم فقط والحمد لله. يقول: هل نفهم أن الذين يدينون بالنصرانية واليهودية اليوم لا تنطبق عليهم أحكام أهل الكتاب؟ لا تفهم هذا، ما تكلمنا على أحكام، تتكلم عن مسألة معينة وهي يؤتى أجره مرتين. أما أحكام أهل الكتاب من حل الذبائح ونكاح النساء وأمثال ذلك فهذه على العموم، والآيات نزلت في هذا والأحكام نزلت على بعد التحريف، يعني القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا، وأكثر النصارى بل جلهم إن لم يكن كلهم إلا بقايا، واليهود قبلهم محرفين ومبدلين، ومع ذلك نزلت الأحكام بحل الذبائح وحل نكاح نسائهم بالشروط الشرعية المعروفة. فهذا لا علاقة له بقضية يؤتون أجرهم مرتين. هل ورد يقول اتخذ خاتم نقش من حديد؟ هذا الخاتم الذي يختم به الكتب، ليس الخاتم الذي يتحلى به. فرق بين الخاتم الذي تختم به الكتب والذي يتحلى به. يتحلى به يكون من الفضة، وقد ورد النهي عن التحلي بالذهب على التحريم بالنسبة للرجال، وأيضا ورد النهي عن التحلي بالحديد على يعني ما صحه بعض العلماء. أما كتاب الخاتم فهو شيء آخر. يقول هذا يعني يقول: مات قبل أيام المفكر أنور الجندي ولم تكتب عن وسائل الإعلام. هذا الطبيعي، ما راح تكتب عن وسائل الإعلام، ماذا تصنع عن وسائل الإعلام بأنور الجندي؟ هم يريدون يعني غير هذا. فيعني المفكرون والعلماء والصالحون يندرجون ويذهبون، ويعني من حالهم مع أمتهم يعني ألا يعني يذكروا لا في حياتهم ولا حتى بعد وفاتهم إلا ما ندر وأقل القليل وأجرهم على الله. هذا يعني من وضع الأمة الغريب في هذا العصر. طيب أليس الكتاب لعظيم بصرة؟ هذا الرجل كأنه استشكل أن في النص أن دفع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع كتابه إلى دحية ودفعه دحية إلى عظيم بصرة ودفعه عظيم بصرة إلى هرقل. هو الكتاب ليس لعظيم بصرة، عظيم بصرة مجرد مبلغ ساعي بريد يبلغ الرسالة إلى هرقل، لأن دحية ما يستطيع يوصي إلى هرقل مباشرة، ملك الروم ما راح يستطيع إلا بطريق عظيم بصرة. وليش عظيم بصرة بالذات؟ لأن عظيم بصرة عربي، وإن كان يعني متبع خاضع للدولة الرومية فهو بطريقته الخاصة استطاع أن يوصل الكتاب إلى هرقل، مثل كتاب عبد الله بن حذافة السهمي اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، ما يستطيع يدخل على كسرى مباشرة، فاضطر أن يدخل به عن طريق من؟ عظيم البحرين المنذر بن ساوى، وكان أيضا يعني له مقام عند كسرى فأدخل الكتاب عليه، وله مجرد فقط واسطة لإيصال الكتاب والمقصود به هرقل. ما تفسير وتجدن جد؟ هذا استشكل أيضا تفسير قوله تعالى في وصف النصارى. الآية تقول في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نحتاج أن نكمل الآية حتى يظهر من هم النصارى المقصودون هنا. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هل النصراني يقول هذا الكلام؟ النصراني هذا هو الأريسيين، بس ينتظر عنده المعلومات وينتظر النبي القادم فتجده مقبل مباشرة. ما كل نصراني اتخذ هذا الاسم تنطبق عليه هذه. هذا أكمل الآية يتضح لك إن شاء الله من هم المقصودون. هذا الأخ يقول: دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها مهمة جدا، فهل أعدتها علينا؟ لا، طبعا الإعادة غير واردة، لكن أرشد، نحن أقمنا دورة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هنا في هذا المسجد ربما قبل سنة، لا ليس العام، قبل العام تقريبا، دورة هنا بعنوان دلائل خصائص الرسالة المحمدية، وألقينا فيها مجموعة دروس مسجلة في أشرطة يمكن 6 ونحو ذلك، يعني ممكن تراجعها لتأخذ تفاصيل واسعة عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعالمية رسالته عليه الصلاة والسلام. يقول: متى يصح الحديث المرسل؟ الحديث المرسل عند جمهور المحدثين من قبيل الضعيف، لأن مدام مرسل إذا في حلقة في السند سقطت، والمرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، قطعا التابعي ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فيكون هذا نوع من الانقطاع، سمي مرسلا فهو من قبيل الضعيف عند أكثر المحدثين، إلا أن بعضهم قبل مرسلات بعض التابعين الكبار كالشافعي رحمه الله، يحتج بمرسلات سعيد بن المسيب التابعي المشهور لجلالته وأمانته، وأنه لا يكاد يرسل إلا ما سمعه من الصحابة رضي الله عنهم. أما التمثيليات فلنا فيها فتوى مفصلة تراجعها في موقع في الانترنت اسمه الإسلام اليوم، تجد الأدلة والتفصيلات والقيود والضوابط. لماذا لا تكون هذه السنة النبوية مخاطبة ملوك العصر؟ احنا قادرين يعني من وجد مجالا فهو يعينه. طيب يأمرون بالصلاة وهذه الأمور تدعونها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري، هذا السؤال غير واضح. هل يجوز الحج عن للمتوفى في الحج أم لا؟ وذلك المحج من مكة، ما أدري. السؤال غير واضح يعني ما أدري. ألا يكون قول هرقل وينهاكم عن عبادة الأوثان في مقابل قول أبي سفيان وتكم يعبد أباك وليس في مقابل ولا تشركوا بالله شيئا؟ ممكن، لكن هذه حيدة كما قلنا في الدرس الماضي من أبي سفيان، لأن النهي عن الشرك عموما ومنه شرك النصارى، وكون يقيد بالأوثان فيه نوع من الحيدة. العطورات اللي فيها كحول ينبغي اجتنابها، يعني ينبغي اجتنابها من المسلم، لا لأن الكحول نجس، يعني الخلاف مشهور هل الخمر طهارتها نجاستها حسية أو معنوية، مشهور البحث عند الفقهاء، وأكثرهم على أن نجاستها معنوية ليست حسية، وبالتالي يعني ليست من باب النجاسة، لكن اجتنابها يعني هو الأحسن والأفضل. هذا سؤال مكرر في الزواج من أهل الكتاب وكذا وكذبائحهم، ذكرنا هذا. هل من الأفضل من أراد أن يحج أن يصوم في شهر الحج إلى يوم عرفة أم أن يفطر؟ الحج عمل طيب والصيام عمل طيب، ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيفعل من الخير ما استطاع من صيام وصلاة وصدقة ونحو ذلك. هذا يقول: أنا شاب أكثر من الكذب وأنا أكرهه وأحاول تركه. هذا خطر عظيم، الكذب صفة قبيحة وهي مجانبة لوصف المؤمن، لا يمكن يكون المؤمن كذابا. أما إذا كان يكثر من الكذب هذه صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيجب عليك أن تجتنب هذه الصفة القبيحة وهي مخلة بالإيمان إخلال عظيم، حتى قال روي عن أبي بكر الصديق أنه قال: الكذب مجانب للإيمان، ما يمكن. وسئل النبي: يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فإذا أردت أن يسلم لك دينك وإيمانك وتكتب عند الله صديقا صادقا فاجتنب هذه الخلة وحاسب نفسك عليها حسابا عظيما، وإلا فأنت توقع نفسك في إثم عظيم وكبيرة خطيرة مجانبة لصفة المؤمنين. هذا السؤال عن أبي حامد الغزالي، الآن ما هو وقته؟ هذا الخلاف يسأل عن الإفراد في الحج وهو نسك من الأنساك، هل هو الأفضل أو غير الأفضل؟ بحث طويل مشهور عند أهل العلم، والخلافات واسعة. أكثر كثير من العلماء يرى التمتع أفضل الأنساك كالإمام أحمد وغيره، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال لو أمرهم أن يحلوا وأن يحلقوا، وقال لو لم أسق الهدي لأحللت معكم ونحو ذلك، فكون النبي يأمر به أصحابه ويتمنون نفسه فهذا أفضل الأنساك. وفريق من العلماء يرى الإفراد أفضل بشرط أن يفرد للعمرة سفرا مستقلا في غير أشهر الحج، هذا نص عليه ابن تيمية عليه رحمة الله وعزاه للخلفاء الأربعة الراشدين. إذا جرد للعمرة سفرا من بلاده في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج ورجع، ثم جرد للحج سفرا مستقلا آخر مفردا بدون عمرة، يرى فريق من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا أفضل حتى من التمتع، والخلاف مشهور مبحوث في موضعه من كتب الفقه وكتب يعني التفاسير. يعني يقول: كيف نتعامل مع شروح البخاري؟ وهل يكفي الاقتصار على فتح الباري؟ فتح الباري كتاب مبارك وعظيم وجليل، وميزته أنه متأخر وحوى كثير من الشروح المتقدمة ونقل أجود ما فيها ونقد ما فيها من ضعف، فأنت تستفيد من فتح الباري ومن غيره، وطالب العلم لا يشبع ويقرأ ما تيسر له ويبحث، والاهتمام بالجانب اللغوي واللغوي والنحوي لا بأس به بشرط أن لا يطغى. ليس فقط يكون دورك في قراءة صحيح البخاري وإعراب الكلمات واشتقاقاتها اللغوية، هذا يعني جيد في حدود، يعني الكلمات المشكلة، الإعرابات المشكلة، أما ينشغل بالجانب اللغوي عن المعاني والمضامين الجليلة الروحية والإيمانية والفقهية والتشريعية والخلقية التي ضمنتها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني ربما يعني فيه ما فيه. هذا مكرر، ما حكم إذا دعيت إلى هذا بعدين نتفاهم فيه، يعني أن هرقل خلاص لماذا يكون معنى يؤتيك الرجل، هذا مكرر أيضا. هل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا من فضة يا شيخ؟ أطلب نعم الموافقة الدرس طيب، التوسع مطلوب، ولو جعلنا وقتا للأسئلة طيب، جعلنا وقتا للأسئلة لما لا يكون كان أجر مرتين، ليش بكم إلا بتعطونا النصارى أجر مرتين؟ يعني ما شاء سبحان الله، أجر مرتين على مثلث يعبد مع الله آلهة شتى. هل وصول خطابنا في وقت سؤال أبي سفيان هل هرقل دخل في الإسلام؟ هرقل والنجاشي قلت لكم كان عندي في الدفتر هنا مقارنة طويلة جدا بين هرقل والنجاشي، لكن الوقت يعني فساعدكم بها في أول درس بعد الحج إن شاء الله، وفيها ما يمتعك ويزيل عنك الإشكال إن شاء الله تعالى. هل من مرة تغيير الإسلام هل من الممكن يكون معنا أنا كاره؟ طيب هل يكون السند والمتن مطابق عند البخاري ومسلم؟ المتفق عليه ليس بضروري السند يكون الصحابي متفق، إذا رواه البخاري عن الصحابي واحد والمتن متقارب طبعا، ولو إذا في خلافات بسيطة يحق لك أن تقول أنه متفق عليه، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، والحمد لله وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.